السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتقارب الزمان هذا أيها الأحبة على علامة من علامات الساعة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينقض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الهرج القتل. الهرج يعني القتل. عافانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء. ولا شك أيها المسلمون أن شهر رمضان هو أفضل شهور العام على الإطلاق، وهو أفضل مواسم الطاعة على الإطلاق. لذا كان لزاما علينا أن نغتنم كل دقيقة فيه لنفوز بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران. ولن يتحقق ذلك إلا بالعزيمة الصادقة والهمة العالية وتعميره بالأعمال الصالحة. ومن أهم الأعمال في رمضان، من الأعمال المتأكدة في شهر رمضان، تلاوة القرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فينبغي عليك أخي الكريم أن تكثر من تلاوته ومن فهمه وتدبره، وأن تعرضه على من هو أقرأ منك. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ومن الأعمال المتأكدة أيضا في رمضان صلاة التراويح. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله لتكون أو لتفوز بهذا الثواب العظيم. شهر رمضان 30 يوم تدرك فيه التكبيرة الأولى في كل صلاة، بعد رمضان 10 أيام. الأمر سهل وبسيط، الجزاء يفوق الخيال. براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والأمر يحتاج كما قلت منذ قليل إلى عزيمة صادقة وهمة عالية. أيضا من الأعمال المتأكدة في رمضان الإكثار من النوافل كالصلاة، كالسنن القبلية والبعدية وصلاة الضحى ونحو ذلك. روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء أي قبل صلاة الفجر اللي العلماء بيقولوا عليها السنن الرواتب. ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. تصليهم في كل يوم في رمضان، تخرج من رمضان ولك 30 بيت في الجنة. ومن الأعمال المتأكدة أيضا في رمضان صلة الأرحام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: يا رب هذا المقام العالد بك من القطيعة. فقال رب العزة: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قرأ رسول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا قول الله عز وجل إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وصلة الرحم أيها الأحبة سبب في كثرة الرزق وفي طول العمر. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له في رزقه ويكثر رزقه ويبارك له فيه، وينسأ له في أثره يعني يؤخر له في عمره ويبارك له في عمره فليصل رحمه. ومن الأعمال المتأكدة أيضا في رمضان أيها الأحبة العمر. العمر، فالعمرة لها فضل عظيم وأجر كبير. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما من الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام ونحو ذلك. هذا الفضل العظيم يتضاعف في رمضان، هذا الأجر الكبير يتضاعف في رمضان. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحج معنا؟ أنت ليه ما حجتيش معانا؟ قالت: أبو فلان زوجها يعني له ناضحان، له بعيران، له جملان، حج هو وابنه على أحدهما والآخر مسقي عليه، يعني ما فيش ظهر تركبه علشان تروح تحج، معذور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف مؤكد في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. الأعمال الصالحة كثيرة أيها الأحبة، ولكن هذه بعض الأعمال التي ينبغي عليك أن تحافظ عليها في رمضان. أخي الكريم، بلوغ شهر رمضان في حد ذاته نعمة لا يدانيها نعمة. من أعظم النعم عليك أن يمد الله تبارك وتعالى في عمرك وأن يجعلك تدرك شهر رمضان. في صحيح ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلين من بني من قبيلة قضاعة، قبيلة من قبائل العرب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. رجلان من إحدى القبائل العربية جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا في العبادة من الآخر. واحد فيهم مجتهد جدا في العبادة، ومش كده وبس، بل وغدا خرج في الغزو في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله، واستشهد مات شهيدا. وتعلمون منزلة الشهيد عند الله. ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي صاحبه اللي عبادته يعني عادية وما ماتش شهيد ولا حاجة، مات بعد سنة. يقول طلحة بن عبيد الله: فبينما أنا في المنام وإذا أنا عند باب الجنة وإذا بهذين الرجلين. شايفين أحلام الصحابة ورؤى الصحابة شتان، ما بين أحلامنا ورؤانا وما بين أحلام ورؤى الصحابة. الصحابة يشوفوا نفسهم في الجنة على باب الجنة. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كل ليلة، كل ليلة. أنا أسأل حضراتكم كم رأيت، كم مرة رأيت فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. كم مرة رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرق كبير بين ما نراه. نحن نرى كوابيس، كوابيس في أحلامنا، وقتال ومعارك بيه المعركة اللي احنا عايشين فيها دي كل يوم. فبينما أنا في المنام وإذا أنا عند باب الجنة، واقف على باب الجنة منتظر أدخل، وإذا بهذين الرجلين، لا أشاك الرجلين دول. فخرج خارج من الجنة، طلع ملك من الجنة، ياخذ مين من الثلاثة؟ ثلاثة واقفين. يبدأ بمين؟ باللي كان مجتهد في العبادة ومات شهيد، ولا اللي عبادته عادية، ولا اللي لسه حي في الدنيا ما ماتش اللي هو طلحة؟ يقول طلحة: فأخذ الذي توفي الآخر منهما. خد اللي كان عبادته عادية كده وما ماتش شهيد ولا حاجة، ثم رجع فأذن للذي استشهد، ثم رجع فقال لي: ارجع فإنه لم يأذن لك بعد، لسه ما جاش دورك. فأصبح طلحة يحدث الناس بما رأى، فتعجب الناس، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: من أي ذلك تعجبون؟ تعجبون من إيه؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ومات شهيدا ويدخل الآخر الجنة قبله. طبعا أي واحد مننا الآن يقول لي: إيه الإشكالية يعني؟ الصحابة عاملين مشكلة ليه كده؟ مش المهم اللي إحنا ندخل الجنة؟ أيوة، دي هممنا، دي الهمم بتاعتنا، همم. إنما همم الصحابة همم. بين همم وهمم. عشان كده ده جيل لن يتكرر، جيل الصحابه جيل لن يتكرر، وانا لا اتألى على الله، جيل لن يتكرر. يا رسول الله هذا كان اشد الرجلين اجتهادا ودخل الاخر الجنه قبله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع المفاجاه، اليس قد عاش بعده سنه؟ مش عاش بعده سنه؟ قالوا بلى. قال: وادرك رمضان فصام، زاد عنه رمضان؟ قالوا بلى. قال: وصلى كذا وكذا من سجده في السنه، السنه دي صلى فيها كم سجد لله، فيها كم سجده؟ قالوا بلى. قال: فما بينهما، اي في الجنه، ابعد مما بين السماء والارض. الله اكبر. ويجاورك في المنزل ويسير معك في الشارع وفي السوق، تذكر من كان معك في العام الماضي ثم غيره الموت وواراه التراب. لو قيل له الآن وهو في قبره: تمنى، لتمنى أن يدرك يوما من رمضان، لتمنى أن يدرك ساعة من رمضان. فاغتنم أنت هذه الفرصة، اغتنم أنت هذا الشهر، لأنك لا تدري هل ستدرك رمضان القادم الذي بعده أم لا. وأنا صراحة أقول وبكل أسف، كم فرطنا في رمضان، يدخل رمضان فجأة رمضان انتهى، يا جماعة استنوا ده أنا لسه بشوف بلاقي قلبي بدور على قلبي، خلصت خلاص، أنت لسه هتدور، هو في لمح البصر بيجي بيخرج بيمشي، أنت اللي المفروض كنت بتدور على قلبك من خمس ست شهور فاتوا استعداد وبكل صراحة وبكل أسف، كم فرطنا في رمضان وكم فاتتنا من حسنات. أيها المذنب، أيها العاصي، ومن منا لا يذنب ومن منا لا يعصي، وأنا أولكم والله. يا من تعصي الله طول العام، يا من تعرض عن الله طول العام، اعلم أن الله تبارك وتعالى لا تضره معصيتك. لو قعدت تعصي الله ليل نهار إلى قيام الساعة، ربنا هيضرك إيه؟ ولا تنفعه طاعتك، لو فضلت ساجد لله ليل نهار إلى قيام الساعة، ربنا هينتفع بإيه؟ ده كله ليك أنت. ومع كل هذا فإن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتك أشد الفرح. في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن من رجل في أرض ذوية مهلكة، أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، قاحلة موحشة ومعه راحلته عليها زاده طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهب. تخيل رجل في مثل هذه الأرض، صحراء شاسعة ومعه الدابة بتاعته عليها طعامه وشرابه، نام شوية صحى ما لقاش، ضاعت الدابة. عارف يعني ايه؟ يعني ضاعت الوسيلة الوحيدة بينه وبين الحياة، هي لا تنقل للعمى. فطلبها حتى أدركه العطش، ظل يبحث عنها دون جدوى، لم يجدها حتى أدركه العطش. اللي يعطش في الصحراء انت عارف مصيره لإيه؟ أيقن أنه هالك لا محالة، ميت ميت لا محالة. فقال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. وبالفعل عاد إلى مكانه ووضع رأسه على ساعده، مش لينام، لا، ليموت. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال كلمة كفر، كلمة تخرج من الملة، ولكن في هذا الموقف تخرج من الملة أبدا. أبدا هذا سفك لسان، هو لا يقصد، ولكن قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، ثم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من فرحة هذا براحلته وزاده وطعامه وشرابه. الله أكبر، ما أرحمك يا رب، ما أحلمك يا رب. تأمل أخي الكريم كيف نادى الله عز وجل على العصاة، بل على المسرفين على أنفسهم بالمعاصي الذين يعصونه ليل نهار، نادى عليهم بأحب نداء إليهم، مرغبا إياهم في الإقبال عليه وعدم القنوط من رحمته، قائلا لهم يا تدور بكل معاجم اللغة على لفظة ممكن تؤدي المعنى أفضل من هذه اللفظة ما تلاقيش. لما ربنا يقول لك يا عبدي، ولله المثل الأعلى، كانت بتنادى على ابنك كده بتقول له تعالى يا ابني، وتطبطب عليه كده تعالى يا ابني، شايف الكلمة طالعة ازاي؟ ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى ينادي على مش العصاة ده، على المسرفين على أنفسهم بالمعاصي الذين يعصونه ليل نهار، ومع ذلك ينادي عليهم بأحب نداء إليهم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين، اللهم آمين. أقول أيها الأخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى نادى على العصاة، بل على المسرفين على أنفسهم بالمعاصي، نادى عليهم بأحب نداء إليهم، يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم أيها الأخ الكريم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. غفر لذنب بعدما قتل 100 نفس، 100 نفس، والحديث في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا، 99 نفس أذهبها بغير وجه حق، ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب على عابد، فذهب إليه فقال له الراهب العابد لا توبة لك، تلك 99 واحد وعايز تتوب، لا توبة لك. فقتله الرجل وأكمل به 100، هي فتاة خلاص ماليش توبة، 99 زي 100 زي مليون، طالما ماليش توبة وكده كده داخل النار مش فارقة. قتله وأكمل به 100، ضميره تعبه عاوز يتوب، ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم على فقير، فذهب إليه فقال له العالم الفقير ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مفيش حد في الدنيا يقدر يقف بينك وبين التوبة، وهذا هو الفرق بين العالم الفقير وبين العابد. العلماء يقولون عالم إنما عالم فقيه فاهم كيف يعبد الله الله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويفيد الأمة ويفيد المجتمع. علشان كده بنقول العلم ثم العلم ثم العلم. طلب العلم، ما تزعلش إن ابنك رايح يطلب العلم، بل بالعكس أنت الذي تدفعه دفعا لطلب العلم. ولا أقصد العلم الدنيوي، العلم الدنيوي كلنا مهتمين به، بنودي ولادنا أحسن مدارس وهذا لا شيء فيه، والإسلام يحث على هذا. أنا أقصد العلم الشرعي الذي يفيد نفسه به ويفيد به أمته ومجتمعه وبيئته. قال له العالم الفقيه: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرض فإنها أرض سوء وفيها ناس سوء وأصدقاء سوء. الصحبة الصالحة والصحبة السيئة. فانطلق الرجل ناحية الأرض التي دله عليها العالم، وفي منتصف الطريق مات الرجل. الموت يأتي بغتة، الموت يأتي فجأة، الموت لا يطرق بابك، الموت لا يستأذنك. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. مات الرجل، من اللي يخرج؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ أنا بسألك مين؟ اختصمت فيه مسألة محيرة، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: جاء تائبا مقبلا على الله بقلبه، احنا أولى به. ملائكة العذاب يقولون: لا، إنه لم يعمل خيرا قط، هو الرجل لسه وصل أرض التوبة، ده لسه ما عملش خير أبدا في الدنيا، احنا أولى به. فأرسل الله لهم ملكا في صورة آدمي فحكموه بينهم، فقال لهم هذا من قدر الله، فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. ثم أوحى الله عز وجل إلى أرض السوء أن تباعدي، وإلى أرض التوبة أن تقاربي، فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة فأخذته ملائكة الرحمة غفر الله له. ولم يعمل خيرا قط، لم يسجد لله سجدة، لم يصم لله يوما، لم يتصدق لله بصدقة، إلا أنه تاب توبة صادقة، تاب توبة نصوحة. والله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الحلقوم. جاءت الروح هنا عادش توبة خالص، قضي الأمر. أخي الكريم، حان وقت التوبة، حان وقت التوبة الصادقة. لسه 6 أيام على شهر رمضان، تقلب الدنيا فيها رأسا على عقب، تنقلب حياتك 180 درجة. تقدر، ولكن انوي، انت بس انوي، خلي عندك عزيمة وإرادة وهمة. كل واحد فينا عارف مشكلته مع ربنا فين. أنا ما أعرفش، ولا أنت تعرف أنا مشكلتي مع ربنا فين، ولا نعرف عنك حاجة. كل واحد فينا عارف مشكلته مع ربنا فين. قدامك لسه وقت طويل تستطيع أن تتخلص فيه من كل هذه المشاكل. ورمضان هو شهر التوبة، رمضان هو شهر المغفرة، رمضان هو شهر العتق من النيران. وسبحان الله، متى يتوب من لا يتوب في رمضان وفي دخول رمضان وعلى أعتاب دخول شهر رمضان؟ ومتى يغفر له من لم يغفر له في رمضان؟ ومتى يعتق من النار من لم يعتق من النيران في رمضان؟ روى الطبراني وغيره، وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له، يدخل رمضان وانت تخرج منه بدون غفران ذنوب، يا نهار أبيض، أمال هيغفر لك إمتى؟ إمتى؟ من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. وهذا فيه دلالة كبيرة على أن رمضان فرصة عظيمة لا تعوض، لا تعوض ولن تعوض. روى الترمذي وصحح حديث الشيخ الألباني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باب الخير أقبل، يا اللي ناوي، يا اللي ناوي. على اللي أنا قلته، تلاوة القرآن والصدقة وصلة الأرحام وصلاة التراويح والعمرة والاعتكاف والإكثار من النوافل والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد والمكث في المسجد بعد صلاة الفجر، يا اللي ناوي الخير تعال، يا باب الخير أقبل، ويا باب الشر أقصد، ابعد. مسلسلات ما شاء الله، القنوات الآن استعداد رهيب رهيب لشهر الموسم بتاع رمضان. ياللي ناوي تقضي رمضان أمام المسلسلات والأفلام والمباريات وكأس العالم اللي داخل و و و و و و حدث ولا حرج، سلسلة لا ينتهى منها. اللي ناوي على ده يا باب الخير أقبل، إلا أنا كنت في أول الخطبة، وغير وغير كتير، الخير أبواب كثيرة مش متوقف على أنا قلته فقط، أنا بس اديتك مثال، قلت الأعمال الصالحة لا حصر لها، ولكن هذه بعض الأعمال التي ينبغي عليك أن تعض عليها بالنواجذ. ويا باب الشر أقسم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام والصدقة وتلاوة القرآن وصلة الأرحام وكافة الأعمال الصالحة يا رحيم يا رحمن. اللهم هد نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا وبناتنا وأصلح لنا زوجاتنا ورب لنا أولادنا. اللهم لا تتخلى عنا في تربية أولادنا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، يا رب اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن